خد نفس جامد، تعب قوة، بص للشاشة شمالك كله ممكن، والشاشة يمينك كله ممكن، قشطة؟ اوكي، عشان نروح. انا ماسك نفسي جدا على فكرة هنا. دلوقتي عايزين نبني قرار مبني على القيم. لو حد سألني انا شخصيا ايه اهم حاجة في حياتك، اقول له الله سبحانه وتعالى. ايه الاول؟ لو قلت لي ماما، لو قلت لي بابا، علاش حاجة؟ كنت في مؤتمر مؤتمرات وبعدين سيدة قالت لي دكتور بتكلم على قيم، محدش في الدنيا ممكن يغير لي قيمي. قلت لها مدام ايه اهم حاجة في حياتك؟ قالت لي ولادي. طبعا كذابة. بس اللي بعده ليه كذابة حولوك دلوقتي؟ واحدة ست قالت لي اهم حاجة ولادي في حياتي، وهي بتخاف من القطط. وكان في قطة قدامها ولادها معاها، القطة أول ما جت راحت حكش ولادها بره وقفنا على سهل الباب. ده مش عايز الواحد ينقذ نفسه، وبعدين على ولادي فسابته القطة تاكلهم. دلوقتي قلت لها طب دلوقتي عايز اسالك سؤال، انت بتقولي اهم حاجه في الدنيا اولادك، طبعا ده يعني ده قيمه رائعه، قولي لي لما صحتك تكون كويسه هتساعدي اولادك ولا اياكي؟ طبعا. ولما صحتك تكون خربانه هتعقدي اولادك ولا اياكي؟ طبعا. يبقى اهم حاجه في حياتك قالت لي صحتي، وبين اللي ادالك الصحه قالت الله سبحانه وتعالى، يبقى اهم حاجه في حياتك قالت لي الله سبحانه وتعالى، وايه اللي بعدها قالت لي الصحه، وايه اللي بعدها قالت لي اولادي. طلع على ما خلصت معاكي اولادك حاجه 36. مش معنى كده انهم مش مهمين، ان لازم حاجات تانية تحصل الاول عشان اكون ام او اب كفء اعرف اربيهم الاول. لازم. فلما الانسان يمشي في الشارع ملخبطة قيمه يتصرف على اساس قيمه، اللي ده مهم وده مش مهم. مش ممكن اطلاقا حد يكون اهم منك، مفيش مفيش بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لتفكيرنا احنا. فاول حاجة حد يقول اهم حاجة بالنسبة لك الله سبحانه وتعالى، طاقة روحانية الله سبحانه وتعالى. هنا بقول ازاي؟ بعدها صحتي. لما انا عايز اخد قرار والقرار ده هياخده بالله، يقول لك لا. طب هيتعب صحتي؟ يقول لك لا. طب يا ترى القرار ده هيتعب قوتي الذاتيه اللي فيها الامانه، اللي فيها الصدق، اللي فيها الثقه في الناس، اللي بتكلم على التقدير الذاتي، بتكلم فيها على راحه البال. هل يعني هل حاجه من دول ضد القرار انا باخده؟ انا بقول ازاي ممكن ياخد قرار في القيم؟ يعني لما حد يجي يقول لي دكتور ممكن نعمل حاجات مع بعض، افكر في دول على طول. هل اللي احنا هنعمله ضد حاجه من دول؟ لو ضد حاجه من دول هروح واقف واشوف هو نظامه ايه الاول بالنسبه للحاجات دي، وازاي ممكن هاتين نظبطهم سوا. يعني كتير كان هيبقى عندي شركاء من بره، ولما لقيت القيام مختلف عندي انا ما لان نظامه مختلف عندي هنختلف قدام شويه، لان القيم مختلفه تماما تماما. فبص بس، هل ممكن ياثر على علاقاتي الشخصيه؟ هل ممكن ياثر عليا مع علاقتي مع زوجتي؟ هل ممكن ياثر عليا مع علاقتي مع اولادي؟ هل ممكن يأثر على عائلتي؟ هل ممكن يأثر على أصدقائي؟ هل ممكن يأثر على عملي وعلاقتي المهنية؟ وهل ممكن يأثر على حياتي المادية؟ لو لقيت إن كل دول هي دي القيم الأساسية، قيم الجوهرية اللي خليت المادة في الآخر، خلاص الله سبحانه وتعالى في الأول، لما تقول عايز آخد قرار، لو أنا عايز آخد قرار، هل القرار يهز حاجة من دول؟ لو الكلام ده أقول آه، طب إيه اللي ممكن أعمله عشان أظبط فيه القيم؟ فأنا دلوقتي عملت إيه؟ حددت نفسي بقيمي. عشان حددت نفسي بقيمي، حابة أشوف أنا واقف ليه في القرار؟ لو انا خايف من الفشل مثلا، ايه السبب؟ يبقى انا علاقتي بالله سبحانه وتعالى مش كافيه، لان انا عاوز اتحكم في الدنيا، عاوز كل حاجه تمشي زي ما انا عايز بالظبط. مظبوط الكلام ده؟ فانا خايف من الفشل. فانا قلت لك دلوقتي ايه اهم حاجه بالنسبه لكم في الدنيا؟ فكروا معايا دلوقتي، فكروا معايا كل واحد فيكم فكر، ايه اهم حاجه بالنسبه لك في الدنيا؟ ايه اهم حاجه بالنسبه لك في الدنيا؟ دي تبقى الاولانيه. بعدها هي على طول، بعدها هي على طول. دلوقتي عايزك تفكر معايا، انت عاوز تسافر من بلد لبلد، مهم جدا القرار بالنسبه لك، ولازم تسافر، وقرار مصير، لانك هتغير من بلد لبلد، هتغير لغه، هتغير احاسيس، هتطلع من منطقه الامان ترجع لدول. هل حاجه فيهم تاثر عليا؟ تقول لا، بس برضو في حاجه جوايا، يبقى سهل، ما بقتش عامه، يبقى سهل، لان قيمي كلها بتقول لي دوت، قيمي كلها بتقول لي تماشي الحال. يبقى ايه اللي موقفني؟ يبقى اللي جوايا سهل ان انا ممكن اتعامل معاه. لو في حاجه جوايا اقوى من كل دول، يبقى دول مش واضحين، مش اقوياء كفايه. الواحد يقول لك انا برضه لسه خايف، ما عندك ثقه. للاسف الشديد الشرف العظيم في الله سبحانه وتعالى، انت عاوز تتحكم في الدنيا، عاوز تتحكم في حاجه، وخد بالك من اللي انا هقوله دلوقتي. اي حاجه في الدنيا تحاول تتحكم فيها هتتحكم فيك، اي حاجه في الدنيا تحاول تتحكم فيها هتتحكم فيك. على طول كده انا بحاول اتحكم في الفلوس، اشمعنى انا حاسس بوحش؟ اتحكم في الفلوس. الفلوس تتحكم فيك وما تجيلكش. لانك عايز واحد بيقول لي دكتور انا نفسي اكون مليونير، تقول له لما تبقى مليونير هتعمل ايه؟ قال لي مش هشتغل خالص. تقول له عشان كده عمرك ما هتكون مليونير، لان الهدف مخطئ. لما تقول انا عايز اكون مليونير عشان اساعد الغلابه واحسن حياتي واحسن الناس، هتبص لها تنجذب اليك من نفس النوع، من نفس الطاقه. ايه السبب؟ لان الطاقه الروحانيه رائعه، الطاقه الذهنيه رائعه، الطاقه العاطفيه رائعه، الطاقه الجسمانيه هتتبع دول، وساعتها استحق الفلوس. لكن لو افكر فقط في الفلوس هسيبني لتحت، لان طاقه ارضيه، لان ولا روحاني متزن ولا عارف انا رايح فين، وساعتها ملخبطه اخر لخبطه، وبدخن واشرب اخر لخبطه، وبعدين اقول لك انا حظي وحش. انت الطاقه بتاعتك مش متزنه، فما تشتغلهاش، ولو خدتها هتتعبك اكتر. الكلام ده واضح؟ ودي اول حاجه ممكن نعملها، فان انا ممكن اخد قرار عليها. فالواحد يفكر دلوقتي، لما يجي يقول واحده مثلا تقول لي دكتوره خلاص قررت ان انا اتطلق، قلت خلاص اعملي دول وشوفي يحصل. لما هتطلع هتديلك ايه؟ ما في دوره. مش كان حد جالي قبل كده في العلاقات الزوجيه نجاحها؟ في دوره. ايه هي الدوره؟ بتبدا بالانجذاب. انسان منجذب بالذهن، بالطاقه، بالافكار. بعد الانجذاب وصلنا بعدها للتقدير، وبعد التقدير وصلنا للارتباط، بعد الارتباط وصلنا للتعود. اول التعود دي اخطر مرحله، اخطر مرحله. اثنين خلاص تعودوا على بعض، طالما تعودوا على بعض كل واحد يبطل يعمل اللي كان بيعمله في الاول في الانجذاب. لما كان يعوز طبعا كل واحد في اول اسبوع عاوز يبقى احلى حاجات، اخر حلاوه، صح ولا غلط؟ يتكلم احلى كلام، الشخص الاخر يقول شباب خير فرحانه، لا مش حاجه مش فرحانه بيه، والتاني يقول شباب خير الله دمه خفيف عسل، ماشي حاجه، ويكون دمه زي السن. لكن في تقدير، في حب كده وبتاع. طبعا يمكن سمعتوني في التلفزيون مره بقولها، بس اقولها لكم تاني عشان تفتكروا. الواحد اللي يوصل للمرحله دي، رحنا محل محلات الكشري من غير ذكر اسامي البلاد، كنا في القاهره، وبعدين واحنا داخلين لقيت اثنين يعني ما كانوش ماشيين حاجه، كانوا طايرين، عارفين كناري، الاثنين طايرين طايرين طايرين فرحانين ببعض قوي. فانا قلت الراجل لو سمحت قعدنا جنبهم يعني عشان خاطر دول لسه اول اسبوع، فانا عايز اشوف هيتصرفوا ازاي يعني. وبعدين قاعدين تقول له تحب تاكل ايه؟ يقول لها ايه اللي تشوفيه؟ وهنا من هنا لهنا طلع كده اسنان كلها طالعه بره زي الثعلب كده بره. وبعدين هو ايه تحب تاكل ايه؟ قلت له اللي تشوفه. هو ما فيش الا كشري يعني، حاجه واحده بس. وبعدين جت كشري وهي عماله تعرف بتدور على رزايه، رزايه تاكل رزايه، وبتاكلها زي الكناريه، والرزايه مالت بقها كله رزايه رزايه، على ما خلصت توكله وهو وكلها وفرحانين ببعض قوي. جنبهم في مستقبلهم، في اتنين متجوزين من 30 سنه، الراجل خلص طبقه كله وراح حاطط معلقته في طبق مراته وراح تخبطها. انت مفجوع، ما تطلب واحد تاني يا اخي. فانا كنت عايز اروح اقول لهم لو سمحتوا ده مستقبلكم. فالواحده تقول لك انا عايز اتطلق، طب انت لما تتطلقي ما تلاقيش انت تشوفي بره، نفس الدوره، نفس الدوره هتحصل تاني من اول وجديد. واذا كانش عارف يعيش مع دي مش هيعرف يعيش مع دي، لان واخد نفسه ويرجع تاني فترة انجذاب ومبسوط او تعرف دي احلى بكتير قوي من استنى استنى. هي كلها ايه؟ هم سموها شهر العسل، هم حددوه حتى، وحتى في شهر العسل بيتخنق. وانت رجعت تقول لك تعرف انا عملت اكبر غلطه في حياتي، يمكن احسن والله ده طلع عيني. لا تستني كمان شويه لما توصل لمرحله التعود، مرحله التعود بقى الراجل كان طبعا بيغسل سنانه كل يوم وقبل ما ينام بالليل يحط البارفانات الحلوه، طبعا يعني بعد ست اشهر في برضه في روائح بتطلع بس مش بارفانات. الله اعلم فين. وبعدين يقوم الصبح واكل بصل بالليل عشان اعرف كده، تقول عشان تطلع يا نهار اسود ايه ده في بلاوي بتطلع من هنا. وصلنا لمرحلة التعود، فهي كانت بتحط بقى مكياج وتهتم بنفسها، وبعد ست اشهر ما يخلصوا تلاقي كل شعرها في ناحية زي مرضعة فرانكشتاين، وساعتها يطلع كل الحاجات اللي حطها عيلة، وتطلع بقى تبص لها مناخيرها قد العفاريت كده مش عارف عاملة ازاي، كانت فين دي؟ ايه اللي حصل لها؟ لكن المرحلة الأولانية في حاجات بتتحط وكلمات جميلة والضحكة المبسوطة وحاجة آخر حلاوة. ايه اللي بيحصل؟ ليه السبب؟ ليه الدخلة يعني الناس كلها حلوة؟ طب الوحشين بيروحوا فين؟ ست اشهر بعدها دول وحشين موجودين هناك. روحنا ورجع تاني للانجذاب، يقول لك ممكن اقرر مبني على ايه؟ لو رجعت تاني للماضي ولا انا الشخص اللي كنت سعيد اول ما بدات، اللي ممكن اعمله عشان اوصل المرحله دي. ودي استراتيجيه خط الزمن، استراتيجيه خط الزمن. انا ممكن ارجع للماضي، والماضي في كل تجاربي وخبراتي كله، كل انسان له في تاريخ ماضيه كل ما يحتاجه لتحسين حياته. كل انسان عنده في الماضي كل اللي عايزه، عايز استرخاء موجود، عايز خشوع موجود، عايز دوافع موجوده، عايز حماس موجود، هتلاقيه في الماضي حتى ولو مره. تروح تجيب من الماضي تقول انا في يوم من الايام اخدت قرار رائع في حياتي، اروح للماضي اشوف القرار عملته ازاي، وبمجرد ما اجيب القرار واعيش فيه بقى حشيشة كانها بتحصل دلوقتي، ولما حشيش فعلا اعملها رابط ذهني، اعملها رابط ذهني، هعلمكم يعني ايه رابط ذهني دلوقتي، وبالرابط ذهني بعد كده اروح بيها للمستقبل، وعملت حاجه في خط زمني، جبت من الماضي حسيت بيها ربطتها رحت بيها للمستقبل. طبعا عندي هنا جروب مش بطال طالع ان ان بي، كم واحد فينا درس ان ان بي؟ ان ال بي البرمجه العصبيه. ما شاء الله لما جيت هنا حوالي 6 سنين ونص تقريبا اقول ان ان بي ولا ايه دي اكله جديده ولا ايه؟ ايه دي اوزي ولا مسبوك ولا مفسوك ولا مش الاكلات الحلوه بتاعتي؟ ايه دي بالظبط؟ زبده؟ زبده؟ ليه زبده بالظبط؟ النهارده اقول هو ان ان بي الناس كلها عارفه ايه دي وبتتصرف فيها ازاي؟ مره واحد عزمني على زبده، ولما عزموني على زبده انا افتكرت اقول النهارده عندنا زبده، افتكرت عازم زبده ثروت. انا اعرف منين؟ وبعدين بيقول لي حيالله منيانه، ما فهمتش ولا كلمه. فانا لقيته مبسوط قلت له متشكر. وبعدين ترجمه لو سمحت. قال لي حي الله ما انت ما تقول كده يا راجل وانا عايش. الماضي. يعني ايه رابط ذهني؟ يعني ايه رابط ذهني؟ الناس اللي ما يعرفوش ان اللي فيه رابط ذهني ان اي حاجه بتحصل في حياتك فيها شعور واحساس عاليه، وفي حاجه ثانيه بتحصل في نفس الوقت، الاثنين بيترابطوا ببعض اولا في الجهاز العصبي. وفي العقل اللاواعي، يعني انا بتحصل لي حاجه عاليه وفي غنوه بتحصل في نفس الوقت، الاثنين اترابطوا في المخ في الجهاز العصبي. لو سمعت الغنوه تاني تحس بنفس الاحساس لو الاحساس موجود، او تاخد نفس التجربه. فانا ممكن ارجع للماضي اجيب تجربه من الماضي واعيشها بقى احاسيسها لكنها بتحدث الان، ولما اشوف احاسيس تعلى اروح اعملها رابط، واعملها رابط حسي يكون احسن، ولو مزود عليه تاكيدات قويه بالكلام يكون اقوى. طبعا كله موجود بالصوت والصوره والاحساس، لكن رابط حسي على مالكوا دلوقتي، وبعدين اشوف كل حاجه وارجع اشتغلها في المستقبل. دلوقتي سيبوا كل حاجه واعملوا قبضه كده بايديكم اليمين، لو سمحتوا اقفلوا الموبايلات، دي روابط. وده اللي هيقول لي في الطاقه مش ممكن هسمع لحد يخش، لانها الكتروماجنتيك هتسرق من الطاقه بتسرق من طاقتنا. اقفلوا الكلام ده، امشي اعملوا قبضه كده بايديكم اليمين سيبوها، امسكوها اتنفسوا بقوه سيبوها، امسكوها اتنفسوا بقوه سيبوها كمان مرة، اتنفستوا ما طلبتش منكم تتنفسوا،